ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم لئن لم ينته لنسفعا